فهم من ايه؟ من العاقله، ويدخلون في العاقل، اللي هم ابناء ابيه وابناء ابي ابيه وابناء ابي ابي ابيه. فتجدوا يعني عدد كبير من ابناء العمومه وكذا الذين يشتركون معه في النسب، كل هؤلاء يدخلون في العاقله، وتقسط عليهم الدية على 3 سنوات، لان دية الخطأ شبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنوات، وتقسط عليهم وكذا. فكل امر يعني خفيفا، هو نوع من التكافل الاجتماعي، يعني شيء يشبه التأمين، يعني زي فكرة التأمين. وبعض الفقهاء عندهم عاقلة الرجل قبيلته، يعني كل القبيلة، والذي ليست له عاقلة بيكون يعقل عنه بيت المال، لو شخص يعني ليس له قارب مات او مجهول النسب ولا كذا ولا اي ظرف من الظروف ليس له من يعقل عنه، او عاقلته يعني قليله العدد، بحيث لو حملنا كل واحد دينار ولا كذا سيبقى جزء كبير من الدية معجوزا عنه، بيت المال يتحمل في هذه الحاله. فهو نوع يعني مما يشبه فكره التامين التعاوني. نعم، فيها يعني هي نوع من التعاون على البر والتقوى. ايضا هذا قتل خطا يعني مواساه له في المصيبه، يعني هو حادث سياره او نحو ذلك، يعني شيء عن طريق الخطا وتحمل هذا المقدار، فيتكافلون فيه، ولعله في وقت اخر يعني هو نوع من الامان، يعني حتى اللي بيدفع زي فكره التامين الان، يعني اللي بيدفع مثلا قسط التامين الآن في الوقت الحاضر مثلا في شركات التأمين اللي يأمن مثلا على البيت ولا السيارة ولا كذا إلى آخره، فهو بيدفع هذا القسط. طب هو إيه الفايدة اللي تعود عليه من دفع هذا القسط؟ الفايدة اللي هي النفسية، يعني أن هو الأمان النفسي، أنه يعني إن لا قدر الله لو حصل عليه ظرف واحتاج إلى المساعدة سيساعدنا، إذا لم يحصل عليه هو من هذا المال هو يساعد غيره، لكنه هو يستفيد أنه في أمان يعني نفسي، أنه إن حصل عليه حادث واحتاج إلى مساعدة فهؤلاء الذين دفع لهم اليوم سيدفعون له في المستقبل وهكذا. فنفس الشيء يعني كل فرد من العاقلة يعني اشترك في دفع الدية، الفايدة تعود عليه أنه يكون يعني مطمئنا أنه إن شاء الله في لا قدر الله في المستقبل يعني لو حصل عليه شيء واحتاج إلى مساعدة اللي دفع لهم من قبل سيساعدونه ويدفعون له وكذا إلى آخره. نعم، كثير من الفقهاء الآن يقولون يعني إذا شركات التأمين يعني دفعت الدية ودفعت تعويضا أرضى أولياء القتيل يعني ورضوا به وكذا، خلاص سقط الأمر عن العاقلة، يعني تقوم مقام العاقلة. فهنا يقول لا تحمل العاقلة، عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا. ولا اعترافا يعني من أقر على نفسه بأنه قتل، يعني وجد قتيل ولم يعرف قاتل، فجاء شخص واعترف على نفسه وقال أنا الذي قتلته، لا تحمل عنه العاقلة شيئا في هذه الحالة، وإنما هو يحمل جنايته، هو يروح يعترف ويورط عاقلته، إذا هو اعترف يتحمل عاقلة اعترافه. ولا صلحا في عمد، الصلح في العمد يعني قالوا هذا صفته أنه ادعى مدع على شخص أنه قتل، ادعى مدع أو ادعى ناس أولياء قتيل، قتل قتيلون فادعوا على زيد من الناس أنه هو القاتل، فهو لم يعترف أنه القاتل، وإنما صالحهم على مال للتنازل عن هذه الدعوة، فقالوا أنت القاتل، هو لم يعترف أنه القاتل، ولكن قال لهم طيب تسقطون هذه الدعوة وأعطيكم كم من المال تريدون وتتنازلون عن هذه الدعوة، وصالحهم على مال يعطيهم إياه فيتنازلون عن الدعوة. فإذا صالحهم على مال لا يصح أن يصالح على مال عاقلته، هو يصالح وعاقلته تدفع. إذا صالح قوما على دعوة دعوها